بعث أحاديث الحديث 79 بعد المئتين الحديث 79 بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا الحديث في بيان حق الجار، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الحث على إكرام الجار وعدم أذائه. قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على إكرام الجار وإعطائه حقه وتحمل ما يحصل منه مما لا يريده الإنسان يتحمله لأجل جواره. وكما ورد بأن المسلم إذا كان قريبا وجار فله ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. وإذا كان ليس بقريب في النسب فله حق الجوار وله حق الإسلام، وإذا كان ليس بمسلم فله حق الجوار حتى وإن كان غير مسلم فله حق الجوار. والمرء يدعو إلى الإسلام غير المسلم بحسن معاملته، وكلما أحسن معاملة غير المسلمين ممن لا يصدر منهم أذى لعموم المسلمين فإنه يدعو إلى الإسلام بهذا الفعل، لأنه يشوق الآخرين غير المسلمين إلى الدخول في الدين الإسلامي الذي هذه المعاملة الحسنة صفة أهله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. لا يمنعن جار جاره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجار أن يمنع جاره من الاستفادة مما يمكن الاستفادة منه من غير مضرة على الجار. أما إذا كان هناك مضرة فلا يدفع الضرر بالضرر. يروى أن يغرز خشبة في جداره كما هو المثبت عندنا، ويروى أن يغرز خشبه في جداره، جمع خشبة. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة وهي استفادة الجار من جاره، والله لأرمين بها بين أكتافكم. احتمل هذا معنيين: والله لأرمين بها يعني لأضع الخشبة إذا رفع إلي الجار بأن جاره لم يوافق على وضع الخشبة في جداره لأضعنها على كتفه، أو لأرمين بهذه السنة وألقيها عليكم حتى وإن كرهتموها. ويروى أن أبا هريرة رضي الله عنه قال هذا القول حينما كان أميرا على المدينة رضي الله عنه. ونص الحديث في الخشبة التي يحتاج الجار أن يضعها في جدار جاره، هذا لفظ الحديث. ومفهومه في كل ما يمكن الجار أن يستفيد منه من جاره من غير ضرر على الجار. يروى أن عمر رضي الله عنه طبق هذا على جار أراد جاره أن يجري جدوله، جدول ماء يمر بأرض جاره، فامتنع الجار، منع جاره من أن يمر جدوله على أرضه. وقال عمر رضي الله عنه لما رفع إليه ذلك وطلب من الجار أن يوافق فأبى، فقال والله ليمرن ولو على بطنك. يعني أن هذا مصلحة للجار بدون مضرة عليك، فيجعل يمر ليستفيد الجار من جاره، وهذا من حق الجار على جاره. والعلماء رحمهم الله قيدوا هذا بحيث أنه لا يحصر ضرر على الجار، لو إذا كان الجدار مثلا ما يتحمل، أو أن دق الخشبة في الجدار أو حفر مكان لها يخلخل الجدار، فإنه لا ضرر ولا ضرار، فليس من حق الجار صاحب الخشبة أن يطلب ذلك، وإن طلب فليس من حق صاحب الجدار أن يأذن ما دام أنه فيه ضرر، فلا يلزم بالإذن. ثم إن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما إذا كان لا ضرر في غرز الخشبة والجار محتاج إلى غرز الخشبة، فهل يلزم بذلك أو لا؟ أقوال للعلماء ستأتي. من العلماء من أخذ بنص الحديث وأعمله فألزم الجار بأن يوافق على غرز الخشبة في جداره إذا لم يكن عليه ضرر، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله لأنه كثير التمسك بالأحاديث، فهو إذا ورد الحديث وصح عنده الحديث لم يلتفت إلى غيره من تعليل أو غيره. ومن العلماء من قالوا هذا على وجه الاستحباب وليس على وجه اللزوم والوجوب، فله أن يأذن وله أن يمنع. نعم. الغريب لا يمنعن لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها وحرك بالفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. لا إذا كانت ناهية فهي تجزم الفعل، والفعل بعدها مبني على الفتح في محل جزم لاتصاله بنون التوكيد، لا يمنعن. خشبة بالإفراد وقد روي بالجمع والمعنى واحد. خشبة بالإفراد وروي بالجمع خشبة، روي خشبة خشبة وروي خشبة، وروي بالجمع وروي بالإفراد ولا فرق في المعنى، لأن حتى على رواية الخشبة ليس المراد الخشبة الواحدة وإنما المراد الجنس. لأن المراد بالواحد الجنس عنها بها، الضمير فيهما راجع إلى السنة المذكورة في مقالته بين أكتافكم بالتاء المثنى. والله لأرمين بها، الضمير راجع إلى السنة المذكورة، لأرمين بها أي السنة وفي بعض تفسيرات الحديث لبعض العلماء يقول لأرمين بها أي الخشبة لأضعها على كتف الممتنع. بين أكتافكم بالتاء المثنات الفوقية جمع كتف، وقد ورد في بعض الروايات بالنون. بالنون يعني بين أكنافكم، يعني في محيطكم وفي محلكم. نعم. والأكناف جمع كنف بفتح الكاف والنون، هو الجانب. الجانب يعني جانب الشيء. نعم. المعنى الإجمالي للجار على جاره حقوق تجب مراعاتها، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلة الجار، وذكر أن جبريل عليه السلام ما زال يوصيه به حتى ظن أنه سيورثه من جاره لعظم حقه وواجب بره، فلهذا تجب بينهم العشرة الحسنة والسيرة الحميدة. يعني يجب بينهم حسن التعامل والسلام عند اللقيا والدعوة وهكذا، والتلطف به والسؤال عن حاله والتحبب إلى الجار مما أمرت به السنة. والسيرة الحميدة ومراعاة حقوق الجيران، وأن يكف بعضهم عن بعض الشر القولي والفعلي. الشر القولي يعني الكلام، والفعلي كأن يطلع عليه أو يسلط أولاده بأن يؤذوه برمي الحصى ونحوه، أو رمي الشيء في طريقه، أو نحو ذلك من الأذى الذي يكون فعلي وليس بقولي، أو القولي الذي يسمع، أو كأن يسمعه ما يزعجه من أصوات الراديو ونحو ذلك مثلا، أو يؤذيه بالرائحة الكريهة مثلا كرائحة الدخان ورائحة الشيشة وغير ذلك من الأشياء المؤذية، فلا يؤذي جاره بهذا، فيحرم عليه أن يؤذي جاره بهذه الأمور التي تؤذي الجار وتزعجه. فلا يؤمن بالله تعالى من لا يأمن، ومن لا يأمن جاره بوائقه. ومن بوائقه يعني مخالفاته وكشف عورته ونحو ذلك، يعني إذا كان أحيانا يكون الجار طيب وحسن، فالجار مطمئن أنه لن يصيبه أذى من هذا الجار، لأنه يعرف أن جاره يخاف الله، وكما أنه يكره أن يطل عليه فهو يكره أن يطل على جاره، فلذا تجد جاره آمنا، تجد الجار آمنا من جاره غير خائف منه، بخلاف ما إذا كان الجار فاسق فجاره لا يأمن، لا يأمن أن يؤذيه بنظر أو اطلاع على عورة أو تسلق الجدار أو نحو ذلك من المؤذيات، فهذا منفي عنه صفة الإيمان الكامل، لا يكون مؤمنا حقا إيمانا كاملا، وإنما نواقص الإيمان، لأن مثل هذه الأفعال ما تصدر من مؤمن حقا وإنما تصدر من الفاسق، فالفاسق هو الذي يؤذي جاره. ومن حسن الجوار ومراعاة حقوقه أن يبذل بعضهم لبعض المنافع التي لا تعود عليهم بالضرر الكبير مع نفعها للجار، يعني حتى لو كان فيها ضرر يسير فيتحمله ويصبر عليه من أجل منفعة جاره، فهو يثاب على هذا ويؤجر إذا تحمل الضرر، لكن الضرر الكبير ما يلزمه أن يتحمله. ومن ذلك أن يريد الجار أن يضع خشبة في جدار جاره، يعني كأن يريد أن يبني غرفة في الجدار الموالي لجاره مثلا، ويكون الجدار ليس له، الجدار للجار، فيريد أن يغرز خشبه، خشب هذه الغرفة أو المحل في جدار جاره، فلا يمنعه من ذلك، لأن الجار يستفيد من هذا ويوفر عليه بناء جدار كامل ولا ضرر على الجار الآخر. نعم. فإن لم يكن ثم حاجة إلى ذلك ينبغي لصاحب الجدار أن يأذن له مراعاة لحق الجار، وإن كان ثم حاجة لصاحب الخشب وليس على صاحب الجدار ضرر من وضع الخشب فيجب على صاحب الجدار أن يأذن له في هذا الانتفاع. يعني أحيانا يستحب وأحيانا يجب. يستحب إذا كان الجار صاحب الخشب ليس مضطر لهذا، فيستحب لصاحب الجدار أن يأذن له. أما إذا كان صاحب الخشب مضطر لوضع خشبه على جدار جاره فيجب على صاحب الجدار أن يأذن له في هذا. فيجب على صاحب الجدار أن يأذن له في هذا الانتفاع الذي ليس عليه منه ضرر مع حاجة جاره إليه، ويجبره الحاكم على ذلك إن لم يأذن. يعني إن لم يأذن بطيب خاطر منه أجبره الحاكم القاضي بأن يغرز، بأن يوافق على غرز الخشب في جداره. والأصل في حق المسلم المنع. الأصل في حق المسلم المنع، يعني ما يلزم المسلم في شيء يضر به أو يلزم بشيء لا يلزمه، لكن هذا مما ورد فيه الحديث. ولذا فإن أبا هريرة رضي الله عنه لما علم مراد المشرع الأعظم من هذه السنة الأكيدة استنكر منهم إعراضهم عن العمل بها، وتوعدهم بأن يلزمهم بالقيام بها، فإن للجار حقوقا فرضها الله تعالى تجب مراعاتها والقيام بها. ما يستفاد من الحديث: أولا، النهي عن منع الجار أن يضع خشبة على جدار جاره إن لم يكن عليه ضرر من وضعها وكان في الجار حاجة إلى ذلك. يعني لا يمنع الجار جاره من وضع الخشبة إذا لم يكن عليه ضرر كبير في هذا، والجار محتاج إلى هذا الشيء. ثانيا، قيد وضع الخشب بعدم الضرر على صاحب الجدار وبحاجة صاحب الخشب، لأن التصرف في مال الغير ممنوع إلا بإذنه. يعني هذه قيود، أن يكون لا ضرر على صاحب الجدار، الجدار لا تضره هذه الخشب إذا وضعت عليه، وصاحب الخشب منتفع بهذا الشيء. أما إذا كان صاحب الجدار يضره وضع الخشب، إنه معلوم هذا الجدار ليس بالقوي ولا متين ولا يتحمل، وعند أقل الطق فيه أو حفر أو نحو ذلك سيتخلخل الجدار، يعرف ذلك أهل الصنف، فلا يقال يلزم الجار بوضع الخشب وإن تضرر، لا، الأصل أنه يمنع الضرر. وإذا كان هناك حاجة لصاحب الخشب ولكن في هذه الحاجة ضرر على صاحب الجدار فلا يزال الضرر بالضرر، لا تزال حاجة صاحب الخشب بمضرة صاحب الجدار، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز إلا لحاجة من عليه له الحق وهو الجار، كما أنه لا يوضع مع تضرره لأن الضرر لا يزال بالضرر. ثالثا، هل النهي على وجه التحريم أو الكراهة؟ يأتي بيان ذلك إن شاء الله. يعني هذا النهي لا يمنع عنا جار جاره، هل هذا نهي تحريم يحرم عليه أن يمنعه، أم نهي كراهة يكره له أن يمنعه لكن لو منعه لا يقع في الإثم؟ لأن فرق بين النهي، نهي التحريم ونهي الكراهة. نهي التحريم يعني يحرم على المرء أن يمنع هذا الشيء، ونهي الكراهة لا يحرم عليه وإنما يكره، فإذا تجنب هذا أجر وإذا وقع فيه فلا إثم، بخلاف نهي التحريم فإذا وقع فيه أثم. رابعا، فهم أبو هريرة رضي الله عنه أن الجار متحتم عليه بذل ذلك لجاره، ولذلك فإنه استنكر عليهم إعراضهم عن هذه السنة وتهددهم بالأخذ بها. يعني بإلزامهم بها. نعم. خامسا، هذا من حقوق الجار الذي حض الشارع على بره والإحسان إليه، فنعلم من هذا عظم حقوقه ووجوب مراعاتها. ولهذا فإنه يقاس على وضع الخشب غيره من الانتفاعات التي يكون يقاس على وضع الخشب غيره من المنافع. مثلا إذا كان الجار له منفعة في شيء مما يتعلق بجاره من غير مضرة على الجار، فينبغي أن يوافق على هذا. مثلا جدار الجار مثلا ارتفاعه 3 أمتار، يريد أن يضع عليه فوقه جدار فوقه أعلى ليستره أكثر مثلا، فالأسفل ملك للجار والأعلى ملك لهذا الجار الآخر يريد زيادة الستر، فلا يمنعه إذا لم يكن عليه ضرر. أما إذا كان عليه ضرر في هذا فيمنعه، بخلاف ما إذا أراد أن يفتح نافذة على جدار جاره مثلا فقد يتضرر بهذا. إذا كان مثلا الجار يواليه غرفة بينما الآخر يواليه فضاء، فيريد أن يفتح الجار صاحب الغرفة من جدار جاره نافذة يأتيه منها الهواء، فهذا فيه مضرة على صاحب الجدار فلا يوافقه على هذا. ولهذا فإنه يقاس على وضع الخشب غيره من الانتفاعات التي يكون في الجيران حاجة إليها، وليس على مالك نفعها مضرة كبيرة في بذلها فيجب بذلها ويحرم منعها. ومثل ذلك كأن يكون عنده مجرى ماء مثلا ويستفيد من هذا المجرى، يأخذ منه ولا يضره ولا ينقصه مثلا، أو يكون تصريف الفضلات والأشياء مثلا لها مجرى عند الجار، وهذا الجار الجديد يستفيد من هذا المجرى في تصريف فضلات مائه مثلا ولا مضرة على صاحبه الأول. ومثل هذا كثير من المنافع التي يستفيدها الجار من جاره من غير مضرة على المالك الأول. اختلاف العلماء. أجمع العلماء على المنع من وضع خشب الجار على جدار جاره مع وجود الضرر إلا بإذنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. هذا محل إجماع أنه لا يلزم ولا يوافق للجار بوضع الخشب إذا كان هناك ضرر على جاره، لأنه لا يقال مثلا أن تنتفع وجارك ولو تضرر، لا، لا ضرر ولا ضرار. أجمع العلماء على المنع من وضع خشب الجار على جدار جاره مع وجود الضرر إلا بإذنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. كأن يكون الجار الأول مثلا بنى والجدار ضعيف، وأراد الجار الآخر الجديد أن يضع الخشب على جدار جاره القائم، فيقول له: يا أخي الجدار ما يتحمل. فيقول: حتى ولو لم يتحمل، أنت مأمور بأن توافق على وضع خشبي على جدارك. تقول: أنا موافق لو كان الجدار يتحمل، لكن إذا كان لا يتحمل الجدار تضع عليه أشياء فأخسره أنا وأنت، فلا يلزم بهذا. الجار الأول لا يقال يلزم أن يضع خشبه حتى وإن تضررت، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا حديث وهو من القواعد. واختلفوا فيما إذا لم يكن على صاحب الجدار ضرر وكان بصاحب الخشب حاجة إلى ذلك بأن لا يمكنه التسقيف إلا به. ذهب الأئمة 3 أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله في المشهور عنهم إلى أنه لا يجوز وضع الخشب على حائط الجار إلا بإذن صاحب الجدار، وإن لم يأذن فلا يجبر عليه. هذا قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله مستدل. فيقول اختلفوا فيما إذا لم يكن على صاحب الجدار ضرر، ليس على صاحب الجدار ضرر، وصاحب الخشب في حاجة إلى وضع الخشب على جدار جاره، فالأئمة الثلاثة يقولون لا يلزم إلا بموافقته، إذا وافق وإلا فلا يلزم. نعم. مستدلين على ذلك بأصل المنع من حق الغير إلا برضاه، فحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وحديث إن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ونحو ذلك من الأدلة. من الأدلة العامة، الإمام أحمد رحمه الله يقول هذه أدلة عامة وأنا معكم فيها، لكن في حق الجار ما دام أنه لم يكن ضرر والجار محتاج فأنا ألزمه، أخذ بنص هذا الحديث وهو نص صريح، فأنا ألزمه ما دام الجار صاحب الخشب محتاج وصاحب الجدار لا ضرر عليه، فأنا أخذ بهذا الحديث وألزمه. الأئمة الثلاثة يقول لا نلزمه للرجوع إلى أحاديث أخرى، يقول نحن معكم في الأحاديث الأخر حرمة مال المسلم ولا يؤخذ شيء من ماله إلا بطيب خاطر منه، لكن هذا نص من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو محل استثناء. وذهب الإمام أحمد وإسحاق وأهل الحديث إلى أهل الحديث، يعني المهتمون بالحديث أكثر، فهم مع الإمام أحمد رحمه الله في هذا الاختيار لأنه ظاهر الحديث. وذهب الإمام أحمد وإسحاق وأهل الحديث رحمهم الله إلى وجوب بذل الجدار لصاحب الخشب مع حاجة الجار إليه وقلة الضرر على صاحب الجدار وإجباره على ذلك مع الامتناع. يقول إنه يجب عليه أن يقبل، وإذا لم يقبل وكان صاحب الخشب مضطر وصاحب الجدار لا ضرر عليه قالوا فيلزمه الحاكم أخذا بهذا الحديث. وقال بهذا القول بعض المالكية وهو قول لأبي حنيفة ومذهب الشافعي في مذهب القديم، والدليل على ذلك ما يأتي. أولا نص هذا الحديث صريح فيه. أولا ظاهر هذا الحديث الذي معنا فإنه ورد بصيغة النهي، والنهي يقتضي التحريم، وإذا كان المنع حراما فإن البذل واجب. إذا حرم على الإنسان المنع فيلزم من هذا وجوب البذل. ثانيا أبو هريرة رضي الله عنه الذي روى الحديث استنكر عدم الأخذ به وتوعد على ذلك، وهذا يقتضي فهمه لوجوب البذل وتحريم المنع، وراوي الحديث أعرف بمعناه. ثالثا ورد مثل هذه القضية في زمن عمر رضي الله عنه، فقد روى مالك بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة سأله محمد بن مسعود، سأل محمد السائل الطالب المريد هو الضحاك، الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة سأل محمد كما ذكر هذا في فتح الباري، ذكر فتح الباري بن حجر هذه القصة أنها جرت في زمن عمر رضي الله عنه. نعم. أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيجريه في أرض محمد فامتنع. فالخليج المجرى، يعني مجرى الماء، جدول أو خليج أو مجرى ماء، كأن ينقله من بئر إلى أرض بعيدة تمر بأرض محمد بن مسلمة، فامتنع محمد بن مسلمة وألح عليه، ثم شفع عمر، طلب عمر من محمد بن مسلمة أن يوافق فلم يوافق، فألزم عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة بهذا. ورد مثل هذه القضية في زمن عمر، فقد روى مالك بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيجريه في أرض محمد بن مسلمة فامتنع، فكلمه عمر في ذلك فأبى، فقال والله لا يمرن به ولو على بطنك. ولم يعلم لعمر مخالف في هذه القضية من الصحابة. يعني عمر أول مرة شفع لعله يوافق، لما امتنع وأبى ألزمه إلزام، أجبره بصفته الخليفة رضي الله عنه أمير المؤمنين. ولم يعلم لعمر مخالف في هذه القضية من الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا شيئا لا يقرونه أنكروه، ما يسكتون على خلاف الحق. فلو أن بعض الصحابة يرى أن عمر ظلم محمد بن مسلم بهذا لقالوه. قال ولم يعرف في زمنه أنه وجد من خالف عمر في هذا. ولم يعلم لعمر مخالف في هذه القضية من الصحابة، فكان اتفاقا منهم على ذلك. رابعا، أن الشارع عظم حقوق الجار وأكد حرمته، فله على جاره حقوق، فإذا لم يبذل له ما ليس عليه فيه مضرة فأين رعى الحقوق والحرمة. أبعد أن تكون مخصصة بهذا الحديث للمصالح، أن تكون هي مخصصة بهذا الحديث، أن تكون مخصصة بهذا الحديث، يعني العمومات هذه صحيحة وثابتة لكنها عامة، وهذا الحديث خاص، فإعمال الخاص وتخصيص العام به هذا هو الجاري، فيعمل بالخاص ويخصص العام به بهذا الخاص. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا تمزق الرداء أو الإزار ثوب الإحرام وقام بخياطة ما تمزق، هل تعتبر هذه من الخياط أو مخيط؟ هل يعتبر هذا الثوب مخيطا؟ لا، مثل هذا لا يعتبر مخيط. إذا انشق الإحرام مثلا الإزار أو الرداء شق في الوسط ثم خيط هذا الشق، هذا لا يعتبر مخيط، إنما المخيط ما خيط على قدر العضو. ومثل لو خيط طرفه عن التهلع وتسلل الخيوط فثني طرفه وخيط، هذا لا يضر، وإنما الممنوع الخياطة على قدر العضو أو الجسم، مثل الفنيلة مخيطة على قدر الصدر مثلا، السروال مخيط على أسفل على قدر أسفل العضو، القميص مخيط على قدر الثوب، لكن لو اتزر بالقميص ما وجد إلا ثوبه يتزر به فلا بأس، لأنه ما لبسه وإنما اتزر به اتزارا. يقول: رجل تاجر يشتري العملات الأجنبية من تجار العملة فيدفع لهم نقدا في الوطن وهم يرسلونها له إلى أي بلاد في العالم، هل في ذلك حرج؟ ما دام أنه يدفع القيمة حاضر وهم يعطونه شيك أو يرسلون العملة لمن يريد استلامها هناك، فالذي يظهر والله أعلم كما رخص في هذا بعض العلماء أنه لا حرج في هذا، لأن الشيك يقوم مقام النقد، وبالوسائل الحديثة ممكن أن يتم استلام العملة وصاحبها موجود عند البايع، لأنه ممكن بأي وسيلة من الوسائل الحديثة تصل العملة في والمرء في نفس المجلس. يقول: رجل أدرك الإمام في الركوع ثم كبر وركع وفي نيته أنه لم يدخل في الصلاة، ولما قام الإمام للركعة الثانية قام وكبر من جديد واعتبر أن هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، ولما انتهى الإمام من الصلاة وسلم قام الرجل وأدى الركعة الباقية، فهل هذه زيادة في الصلاة؟ إذا كان أدرك الإمام في الركوع، اجتمع هو والإمام في الركوع ولو قليل، فيعتبر أدرك الركعة ولا يجوز له أن يأتي بعد سلام الإمام بركعة، لأنها تكون زيادة في الصلاة. وإن كان هو يهوي والإمام يرفع فهو يعتبر لم يدرك الركعة، وعليه بعد سلام الإمام أن يقوم ويأتي بالركعة التي سبق فيها. يقول: امرأة توفيت وعمرها 20 سنة ولم تصل يوما ولها ولد، فهل يجوز أن يحج عنها؟ إذا كانت بلغت 20 سنة ولم تصلي يوما ما فهذه ليست مسلمة والعياذ بالله، ولا يجوز أن يحج عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، والله جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني ما يقاتل الذي يصلي، معناه الذي لا يصلي يقاتل. ويقول جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فمعناه أن من لم يصلي ليس بأخ لنا في الدين، وهو عدو، والعدو الكافر، والمسلم ليس بعدو للمسلم، المسلم أخو المسلم. فتارك الصلاة والعياذ بالله حتى وإن كان ذلك تهاونا وكسلا فإنه كفر، كما هو رأي كثير من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من علماء المسلمين. يقول: هل يجوز صلاة ركعتين الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة؟ يقول: هل يجوز صلاة ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة؟ يجوز هذا، نعم، فالذي فاتته ركعة الفجر لتأكدهما هو بالخيار، إن شاء صلاهما بعد صلاة الفجر، وإن شاء أخرهما إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح ثم يصليهما، وهذا أفضل خروجا من الخلاف. والأول له دليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين قاما بعد الصلاة فصليا ركعتين، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أصلاة الفجر 4؟ فقال: لا يا رسول الله. أخبراه بأنهما لم يدركا سنة الفجر قبل إقامة الصلاة فأتيا بها، فأقرهما صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإذا أخر قضاهما إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح فهذا أفضل، إن أمن النسيان أو الانشغال عنهما. أحيانا يطمئن بأنه سيؤديها بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، نقول هذا أحسن. وأحيانا يقول: أخشى إني أنساها أو أنشغل عنها، فنقول: أدها بعد الصلاة مباشرة ولا بأس عليك. يقول: هل للسفر حد بالمدة أو بالمقدار؟ أولا، بعد المسافة له دخل، إذا كان مما يحدد له ويهتم له بالزاد والمزاد ويعتبر سفر، وأحيانا لا يعتبر المرء ذلك سفرا. فبعض العلماء حدده بالمدة، قال: ما كان 80 كيلو فأكثر فيعتبر سفر، وما كان دون ذلك فليس معتبر. بعض العلماء يرى أن السفر هو ما عد سفرا حتى وإن قلت المسافة عن ذلك. وأما بالنسبة لطول السفر من قصره، فما دامت المسافة مسافة قصر، يعني في حدود 80 كيلو، حتى لو كانت لم تستغرق إلا فرض واحد فله حق القصر. لو مثلا أراد أن يسافر مثلا من جدة إلى الرياض مثلا، وسافر قبل الظهر ووصل الرياض مثلا وانتهى غرضه وعاد قبل العصر لبلده، فيقصر صلاة الظهر وإن لم يطل وقت السفر وزمنه. يقول: هل يجوز صلاة الفرض على السيارة للزحمة لغير سفر؟ لا يجوز إقامة الصلاة على الراحلة إلا إذا لم يستطع النزول في الأرض، كأن يكون الوحل كما حدث مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأرض وحل فما استطاعوا أن ينزلوا، فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى بهم على الراحلة وهم على رواحلهم. وأما النافلة فتجوز مطلقة سواء كان هناك حاجة وضرورة أو لم تكن. وقل: كيف تتم الصلاة في الطائرة حيث لم يمكن أن يجمع بين صلاتين، وهل يجب القضاء؟ لا يجوز للمرء أن يؤخر الصلاة عن وقتها إذا لم يكن ممكن جمعها مع التي بعدها، أما إذا كان يمكن جمعها مع التي بعدها فيجمع ويؤخر، فإذا كانت مما لا يمكن جمعه مع ما بعده فيجب عليه أن يؤديها، إن استطاع قائما وصلى جماعة، وإن لم يستطع قائما صلى قاعدة، إن استطاعوا جماعة وإلا فرادى، المهم أن لا تؤخر الصلاة عن وقتها. فمثلا إذا كان ركوبه بالطائرة مثلا قبل طلوع الفجر ويعرف أن الطائرة لا تنزل إلا بعد طلوع الشمس، ففي هذه الحال يكون وقت الفجر كله وهو في الطائرة، فلا يجوز له أن يؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، ولا يجوز له أن يصلي صلاة الفجر قبل طلوع الفجر، فيلزمه في هذه الحال أن يصلي الفجر بالطائرة، ويجب عليه أن يصلي على أي حالة أمكنه ذلك، بخلاف الصلاة التي يمكن أن تجمع، فمثلا ركب الطائرة قبل المغرب ويعرف أن الطائرة لا تنزل إلا الساعة 12 ليلا مثلا منتصف الليل، نقول لا بأس عليك، إن تمكنت من الصلاة في الطائرة فحسن، وإن لم تتمكن فتؤخر صلاة المغرب مع صلاة العشاء وتصليها في وقت صلاة العشاء، تصليها في وقت قبل وقت الضرورة، وإذا احتجت إلى تأخيرها إلى وقت الضرورة فكذلك لا بأس عليك، لكن لا تؤخرها إلى ما بعد طلوع الفجر، لأنه ينتهي وقت العشاء بطلوع الفجر، فلا تؤخر عن وقت العشاء وقت الضرورة، والعشاء له وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة، ووقت الاختيار إلى منتصف الليل الأول أو إلى ثلثه الأول، ووقت الضرورة منه إلى طلوع الفجر. يقول: ما حكم من قتل قطة خطأ وذلك بحبسها في غرفة نسيانا وهي تؤذينا وتروعنا، وأنا الآن قد تبت والحمد لله، وندمت على فعلي، فهل علي ذنب وأنا معترف بذنبي؟ إذا كان تعمد حبسها من أجل أن تموت فلا يجوز له ذلك، بل يحرم عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أما إذا كان حبسها من أجل أن يؤدبها مثلا، أو لأجل أن يسيطر عليها فينقلها إلى مكان آخر أو نحو ذلك، أو قفلت الغرفة عليها بدون علمه مثلا ثم جاء وجدها ميتة، فهو في هذه الحال معذور. وعلى كل، حتى ولو قصد قتلها بهذه الطريقة فعليه التوبة والاستغفار، والتوبة تجب ما كان قبلها والحمد لله. يقول: كيف نعامل الجار المسلم الذي لا يصلي؟ هل نعامل كجار الكافر؟ نناصحه ولا نعامله معاملة الكافر، وإنما نناصحه، لأنه محتمل أنه يجهل، محتمل أنه مثلا يظن أنه معذور، محتمل أن فيه مرض مثلا من سلس بول أو نحوه أو كثرة ريح أو نحو ذلك، فيظن أنه معذور ويصلي في بيته أنت لا تدري عنه، فتناصحه، فإن أبدى عذر فبها، وإن لا تستمر معه بالنصيحة ولا تيأس، وإذا كان هجره يفيد فتهجره أحيانا. يقول: ما حكم من ذهب لزيارة جبل ثور، ولماذا سمي بهذا الاسم؟ إذا ذهب لزيارة جبل ثور أو جبل الرحمة أو غار حراء أو غيرها من الآثار، إذا ذهب لزيارة هذه الأماكن على سبيل التعبد، تعبد لله جل وعلا، فهذا لا يجوز ويعتبر محرم، لأنه ابتدع في الدين ما ليس منه. أما إذا كان ذهب للاطلاع ورؤية جبل عرفة ليراه ويرى عرفة حال خلوها من الناس على سبيل الاطلاع لا على سبيل التعبد، أو ذهب ليطلع على غار ثور أو غار حراء مثلا على سبيل الاطلاع والرؤية، فلا بأس بهذا، لأنه لم يرد فيه منع، وما ذهب من أجل التعبد، أو ذهب مثلا من أجل أن يطلع على الجمرات في حال خلوها من الناس وليتعرف عليها لا على سبيل العبادة وإنما على سبيل الاطلاع، فلا بأس بهذا، لا ينهى عن هذا. أما إذا ذهب إلى الجمرات من كعبادة يتعبد الله جل وعلا بذهابه لزيارة الجمرات ونحو ذلك، فهذا لا يجوز. يقول: ما حكم من يصلي وهو ينظر إلى الكعبة؟ هل هو أفضل أم من ينظر إلى مكان سجوده؟ الأفضل أن ينظر إلى مكان سجوده، هذا هو الوارد في السنة، أن ينظر إلى موضع سجوده، لأنه أجمع لفكره وأبعد عن تشتت النظر وأقرب إلى الخشوع، فينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى الكعبة حال الصلاة. يقول: هل يقع طلاق المسحور؟ المسحور والمريض والغضبان وغير ذلك، هذا فيه كلام، قد يقع طلاقه وقد لا يقع طلاقه، وإنما الواجب في مثل هذا الرجوع إلى القاضي ليعرف ملابسات القضية وفكر المطلق هذا، ولا يصح أن نقول يقع أو نقول لا يقع، لأنه يختلف بحال الرجل، والغضب له حالات، في حالة مثلا لا يدري المرء ما يقول ولا يدرك من نفسه شيء، ولو أن بيده شيء ثمين أو غالي أو ولد صغير لربما رمى به في النار أو في البئر أو نحو ذلك، لأنه ذهب عقله بالكلية، فهذه حال، وحال يدرك ولكن الغضب سيطر عليه، وحال يدرك وهو فاهم لأموره ولا يفرط في شيء، ومعه غضب لكنه لم يصل إلى درجة تؤثر عليه، فله حالات، قد يقع في بعض الحالات ولا يقع في بعضها. تقول: امرأة اعتمرت في رمضان وأظهرت عيناها فقط ولم تكشف عن الوجه كاملا والكفين، رغم أنها تعلم أن المرأة في الإحرام تكشف الوجه والكفين، ولكنها أخذت بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فما حكم العمرة وهل عليها كفارة؟ المحرمة إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب في الطائرة أو في السيارة أو في الميقات أو في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد، فيجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها. أما إذا كانت في غير مرأة من الرجال الأجانب، بعيدة عن الرجال الأجانب، فتكشف عن وجهها ولا تغطي وجهها. ثم إذا غطت وجهها في هذه الحال وليس عندها رجال أجانب جهلا أو نسيانا فلا فدية عليها في هذا. وإذا غطت وجهها تعمدا بلا جهل ولا نسيان وليس عندها رجال أجانب فعليها فدية ذلك، وهو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. أما إذا كان عندها رجال أجانب فيجب أن تغطي وجهها وجميع بدنها سواء كانت محرمة أو غير محرمة، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فكنا رضي الله عنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، أمهات المؤمنين في حجة الوداع، فإذا حاذوا الرجال الرحال يعني ساووها سدلت، تقول إحدانا جلبابها على وجهها يعني غطت وجهها، فإذا جاوزونا وكان لم يكن عندنا وحولنا رجال أجانب كشفت عن وجهها. فالمحرمة تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، لكن تجتنب البرقع والقفازين، تغطي الوجه بالثوب أو بالرداء أو بالعباءة أو بغير ذلك. يقول: إنه اشترى محل ورث من أبيه، إلا أن صاحب المحل استغله وأبى أن يخرج فذهب إليه واشتراه بعد أخذ ورد، ولم يخبر بهذا إخوانه وهم راضين بشرائي. هذا إذا رضيت بهذا ومن أجل ألا يكون هناك خصام شديد وأعطيت الرجل الذي ساكن في هذا المحل شيئا من أجل أن يخرج ويسلمك الدكان، فهذا من الإصلاح ومن كف الأذى وإزالة الخصام، وهو لا يحل له أن يأخذ القيمة وهو يعلم أنه لكم. ثم إذا أخذته أنت بهذا الشراء الذي تعلم أنه من تركة أبيك فلا يحل لك أن تنفرد به، لأن دفعك هذا المبلغ أشبه ما يكون بالتبرع من أجل درء المشاكل، فلا تملك هذا البيت بهذه القيمة الذي دفعتها، وإنما هو يبقى على ما تعلم بأنه ملك لأبيك تشترك أنت وإخوتك في ميراثه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.